بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 66 بعد 200 على 1. نحن نقرأ في كتب السنة أن المرأة إذا قامت إلى الصلاة فيجب عليها أن تلبس الخمار والقميص وما أدري إيش في ثوب ثالث، فكما تعلمون كل من الخمار والقميص من لباس الرجال أيضا، فليس في تخمر المرأة بالخمار ما يجعلها تتشبه بالرجال أو في تقمصها بالقميص أيضا ما تجعلها تتشبه بالرجال. القميص المقصود فيه الجلابية اللي بتسموها هون دجداشي، أي هناك أشياء مشتركة وهناك أشياء متميزة خاصة إما بالرجال أو النساء. فإذا دار الزمان وأصبح نوع من أنواع ألبسة النساء إما شكلا وإما لونا لم يعد خاصا بالنساء، حينئذ لا بأس للرجال من لباس ذلك اللون أو ذلك الشكل، تماما كما لو كان الأمر من لباس الكفار لكن ليس مختصا بهم من جهة، أو أنه أعرضوا عن لباسه من جهة أخرى كما قلنا بالنسبة للنساء. مثاله مثلا جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فلما أصبح الصباح خرج ليقضي حاجته ومعه المغيرة بن شعبة، فلما جاء ليتوضأ صب النبي صلى الله عليه وسلم صب المغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، أي الماء الذي يتوضأ به عليه السلام. فلما جاء ليغسل يديه وكان عليه جبة، هنا الشاهد، رومية ضيقة الكمين ما استطاع يشمر، فأخرج يده من كميه حتى استطاع أن يغسل ذراعيه إلى آخر الحديث. فقد كان عليه السلام إذن في هذه القصة لابسا جبة رومية، معنى هذا أنه لم يكن متشبها بهم. أشبه شيء الصبابيط اليوم الأهلية، نحن نشترك معهم ولا ينظر إلى أحد أن هذا متشبه بمين، بالكفار، لما بيلبس الحذاء من أي نوع كان. أنا ما بقول بنطلونات لأني بحذر عدنان وأمثاله أنه يتبنطلوا، لأن هذا ليس من لباس المسلمين. اللي بيتبنطلوا هو الكفار اللي ما عندهم عورات، أما الإسلام اللي في عندهم عورة مغلظة ومخففة فهم لا يتبنطلون. بسم الله. هذا مثال. هذا المثال بالنسبة لباس النساء كالقميص المشترك بين النساء والرجال. أو الخمار، وقد يشكل الخمار على البعض، هل حطها لوضعها أبو عبد الله هو الخمار؟ فالمرأة لما بتدخل في الصلاة بتتخمر، لكن عليها إذا خرجت من بيتها أن تخرج متخمرة أيضا، مش تخرج فقط متجلببة، يجب عليها أن تجمع بين التخمر وبين التجلبب يا عدنان، مو بس بنطلون ما بيجوز، لازم إيش؟ لازم المرأة تتخمر وفوق الخمار الجلباب. قلنا المثال الجب الضيقة يشبه هذا المثال الذي هو مشترك بين النساء والرجال، الجب هذه كان أمرا مشتركا بين المسلمين وبين الكفار. مثال المزعفر أو المعصفر، هل كان من لباس النساء ثم لم يعد يمثل النساء هذا اللون، الطربوش الذي لا يزال يقتنيه ويتطربش به بعض الناس في بعض البلاد، حتى اللبنانيين النصارى منهم بيطربشوا إلى اليوم. هذا اللباس يتوهم كثير من الناس أنه هذا لباس تركي، الحقيقة نحن تلقينا عن الأتراك، لكن الأتراك ما هم ابتدعوا هذا اللباس هذا الطربوش، إنما هم تلقوه عن النمساويين لما فتحوا بلادهم. يعني أشبه ما يكون بعض الشباب الفلتان اليوم المنحرف بيتبرنط بيتقبع بالقبعة، هذا ليس باللباس المسلمين لكنهم يتشبهون بالكفار. يوم مشي الطربوش في بعض الأفراد من المسلمين كان يومئذ شأنه شأن البريطة، شأن القبعة، يقال هذا متشبه بالكفار. ودار الزمان ودار، أعرض النمساويون وهم جماعة من الأوروبيين كما ترونهم ما عاد يلبسوا الطربوش، وصار زي النبيل للأتراك، ونحن وما قبلنا ورث هذا اللباس لباس الرأس، وصار كأنه شعار المسلمين. ثم تبنى بعض النصارى اللبنانيين لأنهم كانوا محكومين من سلاطين عثمانيين. فإذا نحن ما ننظر لأصل لباس ما، ننظر لواقعه الآن، فإن كان هو من لباس الكفار فلا يجوز لباسه، وإن كان من لباس النساء فلا يجوز لنا أن نلبسه وهكذا. أما إذا كان أمر مشتركا والأمثلة التي ضربناها آنفا كافية لبيان أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. لعله نكتفي بهذا ونمشي. تفضل. إذا الإمام سجد سجدة التلاوة فكبر، المأموم يكبر ولا يسجد من غير تكبير؟ طبعا في سجود، عفوا في سجود في السجدة في الصلاة. طبعا نحن رأينا في الموضوع ذكرناه أكثر من مرة، وخلاصته أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر، فلا نكبر، لكن ورد عن ابن مسعود أنه كان يكبر، ولذلك فلا نشدد في هذه المسألة. لكن السني حق أن تتبع. فإذا كبر الإمام نحن ما متابعه. ليه؟ لأنه ليست من الأمور الظاهرة التي يعني يعتبر مخالف للإمام كما نقول نحن في كثير من المسائل كوضع اليدين أو التورك أو الافتراش أو ما شابه ذلك، فهنا الإمام يتابع. أما التكبير الذي يشرع منه فإنما يقرأه المصلي سرا، فهنا ما تظهر الموافقة أو المخالفة كما هو الشأن هناك. ولذلك نقول نحن نبقى على السنة ولا نتابعه. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. يا عبد الرحمن ما شاء الله أعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين اللامة. نعم ما فيش تدخلوا عدنان بالبنطلون لما دخل البنطلون، انه يعني هذا اللي بيقولوا كثير من المشايخ اليوم انه البنطلون هذا مما عمت به البنو فصاد بس مشترك بين الكفار وبين المسلمين. بس هو ما اظن انه المشايخ اللي عم يحكي عنهم هو يعني بيقتدي بهم، بيقتدوا بهم بالعمل مش بالقول. ها؟ بيقتدي معهم بالعمل مش بالقول، في الخطأ يعني مو بالصواب. يا كنا سؤال كثير الله ما يهدينا في من هديت. نعم سؤال سألت مرة إحدى زوجات زوجة ابني حكت معي تلفون، قال ابنها يريد أن يصلي بهم، عمره 7 سنين لون يصلي إمام بهم. مين؟ ولد من ولاد ابني. إيه نعم عمره 7 سنين ونص. طيب طيب إيه قلت له فليصلي، قال إحنا أف وراء. قلت له أوف وراء شو عليك؟ مش قلت له مش بلغ 7 سنين؟ قالت له 7 سنين ثم الأشهر كذا. ابن أسوأل كيف تقول لي صلى كله مش ما بتسمع الصلاة لما صلى في كبار أخوال أعراض لأنه كان أحفظ؟ قال لي ما هي هذا أحفظ أمه. قلت له طيب اللي بخلي الرجال صلوا بصلي يسعى برا. فقلت له صلي توكل على الله. فراحت بدي أسألك سبحان الله الآن إن هل أنا صحيت ولا أثمت في الجواب؟ على كل حال أنت أخذت الجواب قبل السؤال. طيب الحمد لله. بس تلبسوا إنه مضبوط لك. إيه هذا حق. يلا. الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك. النهي عن الإخصاء. هو المقصود كما يبدو الإخصاء، النهي عن إخصاء البهائم. عم نحكي مع الدكتور بخصوص انه الاخصاء بالنسبة للبهائم يفيد من الناحية التجارية، لانه بلحم الحيوان وبضخم انتاجه. فتذكرت بهالمناسبة حديث البخاري وغيره أن الرسول عليه السلام ضحى بكبشين موجوعين، فتساءلت كمحاولة أولى للتفقه في هذا النهي، هل هو نهي مطلق أم مقيد؟ فإن كان مطلقا كيف التوفيق بينه وبين تضحيته عليه السلام بكبشين موجوعين؟ طبعا نحن حينما تسد أمامنا السبل وتضيق علينا الطرق من أجل التوفيق، فملاذنا حين ذاك قاعدة الحظر مقدم على الإباحة. لكن هذا آخر ما يلجأ إليه المتفقه، فمنحاول نشوف في إن مسلك غير هذا اللجئ. كنا عم نتحدث مع الدكتور بهذا الصدد، فخطر في البال أول ما يخطر أنه يمكن أن يكون النهي ليس على إطلاقه وشمومه شموله، بحيث أنه يشمل أنه لا ينبغي التضحية بموجوع، لأنه لا يلتقي حين ذاك هذا الفعل مع ذاك النهي لأنه يتعارضان. فإذا احتمل أن لا يكون النهي عاما على ماذا ينصب؟ قلت ينصب على النهي عن اتخاذ وسيلة لتقليل نسل الحيوان، يعني كما أنه الرسول عليه السلام نهى نهيا غير مباشر أن يتزوج الرجل العقيم من النساء في قوله المعروف تزوجوا الولود الودود، فأولى أن ينهى عن تعاطي سبب لتقليل نسل الحيوان الذي خلقه الله عز وجل نعمة لبني الإنسان. فإن كان هذا هو المراد ما في مانع حين ذاك أن لا يزال المسلم يختار ما اختاره الرسول عليه السلام من التضحية بالكبش الموجوع. لا مو هذا، بشرط أن لا يفعله هو بتلك النية. بتلك النية ولا مش من باه فعل ولا ما فعل، لأنه إن فعل وكان النص عاما أو لم يفعل فتضحيته بالكبش الموجود سواء. وإن كان النص غير عام فعدم تعاطيه الوجه وتعاطيه إياه سواء، لأنه جائز إذا كان بالنية تسمين الحيوان وتكثير لحمه. يعني حديث الوجه حينئذ يحمل على أنه ضحى به لأن النهي عن اختصاء ليس على إطلاقه، عن الإخصاء ليس على إطلاقه، واضح؟ إيه، لكن هذا أنا أقدمه كرأي وليس كحكم، لأنه يحتاج إلى إيش؟ غربلة وإلى بحث. سؤال يعني على أصل البحث قبل الجمع والتوجيه، حديث نهى عن الإخصاء، هل في رفض البهائم؟ لا، لكن أنا سألني نفس السؤال الدكتور، قلت له أول ما يتبادر هو المقصود البهائم، لأنه الإخصاء الإنسان هذا أبعد ما يخطر في بال نهي الشارع عنه، لأنه شيء قبيح ومخالف للفطرة. وبعدين الإخصاء الغالب بين الناس قديما وحديثا هو إخصاء الحيوانات، فينطلق النهي يتبادر عليه. ما ينور شيخنا، بس إذا ذكرت يعني بعض الأشياء الآن، لعله يعني مثلا يعني الآن لما نبحث إنه بنشوف في الجاهلية وحتى في العصور الإسلامية مهنة الطواشي، والطواشي هو الذي يجب الذكور، وكذلك أو يخصي يعني الإنسان أو كذا. وكذلك بعض الصوفيين قبل الإسلام وبعد الإسلام كانوا يختصون، وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام خصاء أمة الصيام. يعني هذا كله ألا يجعل أنه هناك فعلا ممكن ناس يظنون أنه هذا أقرب إلى التبتل والتعبد والترحم؟ لا، أنا أولا أشرت إلى أنه أنا ما نفيت، أشرت إلى أنه أكثر ما يكون في الحيوانات. وبعدين الحديث الذي ذكرته هو كحديث فإنه له وجاء، فليس هذا يعني أنه الإنسان يخصى. يعني يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فخصاء أمة الصيام هو بهذا المعنى، يعني يشبه الصيام الخصاء. إن شاء الله تفكرنا في الموضوع. بالنسبة للحيوانات، يعني هل هذا جائز في تكثير اللحم؟ إن شاء الله يعني فيما بعد إن شاء الله عز وجل يقوم في الجواب إن شاء الله. بالمتن نهى عن الإخصاء، بالشرح نهى عن الاختصاء. بيقول نهى عن الاختصاء، هو في بعض الروايات الاختصاء اخصاء البهائم، اخصاء البهائم في بعض الروايات موجوده. نعم، لكن اظن انه ما هو صحيح، يعني والله اعلم، ما انا متذكر الان، لكن انا خرجت هذا الشيء. نعم، بيقول نهى عن الاختصاء، هذا بين قوسين تعرفوا شرح مدجي، بيقول نهى عن الاختصاء تحريما للآدمي لتفويته النسل المطلوبة لحفظ النوع وعمارة الأرض وتكثير الأمة، ولما فيه من تعذيب النفس والتشويه مع إدخال الضرر الذي ربما أفضى إلى الهلاك وتغيير خلق الله وكفر نعمة الرجولية، لأن خلق الإنسان رجلا من النعم العظيمة، فإذا زال ذلك فقد تشبه بالمرأة، وفي غير الآدمي خلاف. والأصح كما قاله النووي تحريم خصاء غير المأكول مطلقا، وأما المأكول فيجوز في صغيره لا كبيره. ونظره ابن الوردي فقال ولأجل طيب اللحم يخصى، جائز الأكل صغيرا. قال ابن حجر في الفتح اتفقوا يعني الشافعية على منع الجب والاختصاء، فيلحق به أو فيلحق به ما في معناه من التداوي لقطع شهوة النكاح، فما في شرح السنة للبغوي من جوازه محمول على دواء يسكن الشهوة ولا يقطعها أصالة. نعم، شو الإشكال؟ فيعني حبينا، قلت لا أدري يعني، فقلت طار مرحينا الشيخ نسأل أستاذنا. الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى يوم القيامة بأناس عندهم أعمال كجبال تهامة من الخير، ثم تذهب أو يعني يذهب بها، إنهم كانوا إذا خلوا بحرمات الله انتهكوها. أولا صحة الحديث، ثانيا يعني كيف بمجرد هذه الذنوب يعني تذهب هذه الحسنات كلها، مع تذكر بقول النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وهؤلاء خلوا يعني ما جاهروا. أعيد علي الحديث اللي هو محل الإشكال. يؤتى بأناس من أمتي ولهم من الحسنات والأعمال كجبال تهامة، لكنها تذهب أو يذهب بها لأنهم كانوا إذا خلوا بحرمات الله انتهكوها. لا، محل الإشكال، يحتاج إلى دراسة. أنت الحديث وين شايفه؟ أنا هو سألني الأخ، يعني ما أدري، قلت سؤالي الآن صحته ثم التوفيق يعني أو الإشكال. أما الحديث قائم في الذهن صحته، لكن ما أدري يعني هل هو كذلك أم لا. هذا صحيح، صحيح شفنا. لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا جدهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هو ليبدو بقى خلوا بمحارم الله مش معناها سرا، وإنما إذا سنحت لهم الفرصة انتهكوا المحارم، فخلوا مش معناها سرا، من باب خلى لك الجو فبيضي واصفري. طيب شيخنا، يعني هل يترتب على هذا يعني انه كل الحسنات تروح؟ والقاعدة: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هلا انت جبت شبهة غير هديك، غير هديك، كأنه يعني هديك طاحت يعني هلا. ممكن طاحت شيخنا، الحمد لله. ولأنه الإشكال هو أصلا الواحد سبحان الله. طيب تفضل شيخ. لكن هون بقى الإشكال الثاني، القضية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إن الحسنات يذهبن السيئات، أليس كذلك؟ لكن إذا كانت السيئات أكثر من الحسنات أو أشر أو أعظم فبتنعكس القضية تماما. هذون إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها لا يعني خلوا مرة واحدة، وإنما هذا ديدنهم وشأنهم هجيراهم دائما. فلذلك تبقى هذه المحرمات على تلك الحسنات. الله أعلم هذا المقصود. وإياكم إن شاء الله في طريق الدعوة يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، أما أن يكون المسؤول عنا تاريخه كما يقولون في بلادنا زفت أسود متقلب، فهو كالشاة العائرة. تعرف الشاة العائرة؟ هذا في الحديث الصحيح: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة، تعير تارة مع هذه وتارة مع هذه. تعير يعني تصيح صياح الشاة، يعبر عنه باللغة العربية هكذا: مثل منافق كمثل الشاة العائرة الحيران. مرة بتشوفها مع الكتل من الشاة أو الشياه، ومرة مع الكتلة الأخرى من الشياه، فهو تارة مع هذه تارة مع هذه. نحن تبلغنا أخبار يعني من إخواننا، بس ما ندري إيش تفاصيلها وحقائقها، ولا ندري أيضا ترجمة القائمين على سوق هذه الجماهير لمجابهة الحاكم هناك. الآن أنتم جزاكم الله خيرا يعني تنيرون لنا السبيل لفهم شيء من هذا الواقع الذي نحن نجهله تماما. هذه المقدمة من الذي وضعها؟ على حسب الأسلوب، على حسب الأسلوب هو يكون عباس مدني، والمدخل على حسب الأسلوب يكون علي بن الحارث، يعني أعرفهم في أساليبه. في الحقيقة الذي كنا ننكره على الإخوان المسلمين التجميع، فهم أصبحوا الآن يعني تقعون في هذا. نعم نعم، وبعثنا يا شيخ، بعثنا لهم أنهم لابد أن على الأقل يجعلوا في المكاتب ورؤساء المكاتب على الأقل يكونوا سلفيين، فبحقيقة لم يحرصوا على ذلك وجعلوا كل من هب ودب من الناس. المهم يعني قالوا إنسان طيب وكون كذا وكون كذا. خطر. وبعثنا يا شيخ، بعثنا لهم أنهم لابد أن يعني على الأقل يجعلوا في المكاتب ورؤساء المكاتب على الأقل يكونوا سلفيين، فبحقيقة لم يحرصوا على ذلك وجعلوا كل من هب ودب من الناس. المهم يعني قالوا إنسان طيب وكون كذا وكون كذا. خطأ. حركة استقرار السلفيين السياسية أقوى ما تكون اليوم فيما علمنا هي في الكويت. سلفيين الكويت. لكن أنا اعتقادي أن العاقبة كما قلت لك بالنسبة إليكم. هذا الزمن ليس هو زمن الاشتغال بالسياسة الخارجية، وأعني بالسياسة الخارجية الخارجة عن نفس المكلف، وإنما الواجب الاشتغال بالسياسة الداخلية، يعني أن يربي الإنسان نفسه وذويه الذين حوله تربية إسلامية قائمة على الفهم الصحيح للإسلام، حتى تتسع هذه الحلقات وتعم كثيرا من سكان تلك البلاد، و تترابط بعضها مع بعض عما قريب أو بعيد، ما ندري كيف تكون الأمور، فتصبح فيما بعد كتلة واحدة، ويصير لهم كبالتعبير العصر شعبية في الأمة، تأخذ الدعوة مشراها الطبيعي في هذا الشعب. بحيث أنهم يظهرون لأنهم أقوى جماعة هناك، ولا شك أنه سيأتي يوم تصطدم هذه الجماعة شاءوا أم أبوا مع الجماعات الأخرى، لأنها إن لم تكن مع هذه الجماعة فهي مبتدعة، وإذا اصطدم الحق مع الباطل انفجر الموقف ولابد، حينئذ ينصر الله من يشاء من عباده. يعني قدوتنا في القضية في السيرة النبوية، كيف بدأ الرسول عليه السلام الدعوة؟ وهنا الحقيقة نكتة عجيبة. نبينا صلوات الله وسلامه عليه الممدود بسبب قوي من السماء وعليكم السلام. ظل 13 سنة يدعو المخالفين له في مكة يصبر على أذاهم وعلى عداهم وعلى مشاكستهم له بشتى الوسائل، وهو يصلي مثلا كما تعلم ألقوا القاذورات على ظهره وقام أبو بكر يدافع عنه قائلا أتقتلون رجلا يقول ربي الله؟ نحن ما وقعنا في شيء من هذه المصائب. بعد هذه المدة من السنين رأى من الحكمة ونعمة ما رأى أن يهاجر، فأمر بالهجرة أول مرة إلى الحبشة وأخرى إليها، ثم هاجر هو بنفسه إلى مكة ومعه بعض الصحابة، وهكذا بدأ الركب يلحق بأميره برئيسه بنبيه، وبدأت الدعوة في المدينة المنورة تنشر وارف ظلها على بيوت سكانها، إلى أن صار الأمر يحرك الأعداء الذين هناك وبخاصة المنافقين منهم، وبدأت بقى المناوشات، وتدري بقى كيف الكفار جاءوا من مكة ليقاتلوا المسلمين وهم في المدينة، ووقعت معركة بدر وتلاها أحد وإلى آخره. التاريخ كما يقولون يعيد نفسه، وبخاصة أن هذا التاريخ هو خير تاريخ، هو خير تاريخ وجد على وجه الأرض منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، فإذا هذا التاريخ هو قدوتنا. فأي نهضة إسلامية اليوم لا تعيد هذا التاريخ بكل تفاصيله وأجزائه، فأنا في اعتقادي أنه محكوم عليها سلفا بالهزيمة وبعدم النجاح والانتصار، لأن الله عز وجل يقول في الآية التي يلهج بها جميع الأحزاب: وقل من يتنبه إلى ما تتضمنه من مثل هذا التفصيل، ألا وهي قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. فنصرنا لله ليس بأن نثور على المجتمع الذي نعيشه، وإنما أن نثور على أنفسنا. وهنا يحضرني حكمة عصرية لأحد الدعاة الإسلاميين، الحكمة تقول: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم. تفضل. الرأي يقولون الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي المحل الثاني. يعني قبل ما الإنسان يظهر شجاعته وبطولته بده يعمل رأيه، نعم، أي خطط، نعم، بعدين ينفذ المخطط بالشجاعة، نعم. طب هذه تقع شيخنا على هؤلاء الأحزاب كلهم. سبحان الله، جاءت في مكان كلهم أبدا. الله أكبر، بارك الله فيك. مع أني البارح لاحظت على الإمام هو يصلي المغرب، لما أقيمت الصلاة أدار وجهه إلى المصلين بين الإقامة وتكبيرة الإحرام، وأعطى له جملة محاضرة يمكن 20 كلمة أو كذا تسوية الصفوف، ولا أدري يعني أنا استغربتها، لما أدري لأني أنا ما ليه بارك الله فيك استغربت هذا؟ ما أدري، لا هذا شيء طيب، هذا في الواقع من السنن التي تركها كثير من الناس، فقد ثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يكبر بعد أن تقام الصلاة إلا بعد أن يسوي الصفوف كما تسوى القداح. تعرف القداح؟ هي عصي الرماح. فيرى رجلا متقدما يقول له تأخر، وآخر متأخر يقول له تقدم، ويقول سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وفي رواية من حسن الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذه كانت عادة الرسول عليه السلام قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، لأن تسوية الصفوف من واجبات الصلاة، فإن سويت الصفوف كانت الصلاة كاملة، وإن عوجت كانت الصلاة معوجة وكان أجرها ناقصا. وقد قال عليه السلام في الحديث الصحيح إن الرجل ليصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها أو خمسها أو ربعها أو نصفها. وقف الرسول عند النصف، ما قال كلها، لأن هذا شيء صعب تحقيق الكمال بالمئة مئة في الصلاة، هذا صعب جدا. ولذلك قال عليه السلام من توضأ وأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما، لا يشرد ذهنه شرقا وغربا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه السلام. والحديث الآخر معروف ومشهور، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك فهذا الإمام الذي حدثت عنه هذا في الواقع يبشرنا بخير، وأن أمة محمد عليه السلام لا تزال بخير، وإن كان في كثير من المساجد لا ترى هذا الذي رأيته في ذاك المسجد. وقليل من الأئمة من يهتم بتسوية الصف، وقد يكون كلمة خير، وبعضهم والشيء يذكر كما يقولون يذكر حديثا بهذه المناسبة لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ما بيأمرهم بتسوية الصف بيقول لهم فإن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، وقد يقولون هن بلغتهم المعوج الصف المعوج. هذا حديث لا أصل له في كتب السنة إطلاقا. كنت مثلا أنا على بالي هذا لا أصل له، لكن الأحاديث التي ذكرتها من قبل هي في كتب الصحيحة كالبخاري ومسلم. والاهتمام الخلفاء الراشدين في اتباع سنة سيد المرسلين كانوا، وهذا في زمن عثمان بالضبط، وكلوا شخصا لتسوية الصفوف في المسجد النبوي، لأن الناس كثروا في زمن الخلفاء، ما بقى المسجد، تعرف المسجد النبوي إلى الآن يوسع ويوسع حسب الحاجة. فأول توسعة أدخلت على المسجد النبوي توسعة عمر الخطاب، وإلى الآن هناك في المدينة معروف. ثم توسعة عثمان بن عفان، فلما كثر الناس كثر لم تكن في عهد الرسول عليه السلام وكل شخصا بتسوية الصفوف، فكان عثمان رضي الله عنه وأرضاه لا يكبر حتى يقول ذاك الوكيل بأن الصفوف قد تمت، يعني يمر صف صف صف من أول للآخر استوت الصفوف، يقول الإمام وهو عثمان الله أكبر. هذا الاهتمام الآن مع الأسف نادر جدا، فهذا الذي رأيته يبشر بخير. أيوة أنا لاحظت كثير إذا قيمت الصلاة يلتفت يمينا ويقول استقيموا يرحمكم الله، أو استووا يرحمكم الله، اعتدلوا سووا صفوفكم يرحمكم الله، سدوا الخلل من غير أنه يدير وجهه للمصلين. ما أدري يعني هل الرسول دائما هذا الصفة يعطي وجهه للمصلين؟ لا، ليس في السنة لا هذا ولا هذا، وإنما هذا حسب المصلحة. بمعنى إذا كان الناس فيهم قلة ويكفي أن يلتفت يمينه ويساره اكتفى بهذا القدر، أما إذا كانوا كثرة وهو بحاجة ينظر إلى الصف الثاني والثالث ما في مانع أبدا أن يلتفت إلى الناس ويأمرهم جميعا بتسوية الصفوف. لكن الشيخ ما يعرف الصف الذي يليه، محجوبة الصفوف الثانية والثالثة والوراء، ما يتبين من الرؤوس ومن المناكب يتبين بعض الشيء، صحيح هو لا يراهم كما يرى الصف الأول، هذا ما في إشكال، لكن بعض الشيء يتميز. فعلى كل حال هذا الالتفات إذا اقتضته الحاجة والمصلحة ما فيه شيء. أي نعم شيخ، أنا نحب أكل لحم الإبل، صحة وعافية، ولكن عليكم الوضوء. يعني لازم هذا السؤال. أنا حقيقة كنت يعني أسمع الأقوال بعض الفقهاء ولا حديث كامل مثل ما يقولون، أو حديث عبد الله بن عباس إنه آخر الأمرين ترك الوضوء من ممارسة النار، ولذلك أنا أحب لحم الإبل، ودي لو إنه صحيح إنه ما يلزم الوضوء. لازم تتوضأ، وإذا كانت لحم الجزور فصح وعافية، ولكن لابد من الوضوء، لأن الرسول عليه السلام جابر حينما روى كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، هذا كلام عام يعني من كل اللحوم وطبيخ وأي شيء ولو ما فيه لحم مما مست النار، لكن الرسول عليه السلام فرق بين لحوم الإبل وبين لحوم الغنم، وفي ذلك حديثان اثنان، حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم، وحديث البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد وغيره، كلاهما يقول أن رجلا جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أن أصلي في مرابض الغنم، قال صلوا، قال أن أصلي في معاطن الإبل، قال لا تصلوا، قال أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئتم، قال أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال توضأوا. فإذا هو فرق بين لحم الإبل وبين لحم الغنم، وكلاهما مما مستهما النار، فحديث جابر ابن عبد الله الأنصاري الذي ذكرته قبله، وهو كان آخر الأمرين، يفسر بحديث جابر ابن سمرة وحديث البراء بن عازب، حيث الرسول عليه السلام فرق بين الغنم والإبل من حيث الصلاة في مرابضهما، فأباح الصلاة في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل، كذلك فرق بين لحم الغنم فلم يوجبه، قال إن شئتم، ولحم الإبل فقال توضأوا. ولذلك فمن محاسن البلاد العربية الآن محافظتهم على الوضوء من لحم الجزور، فاثبت على ما وجدت عليه أهل العلم في بلدك في هذه القضية، فإن السنة معهم. شيخ، عند التشهد نطق شهادة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله، تحريك الصبع يعني صفة محددة، هل هي تحريكة بالنفي أشهد أن لا إله إلا الله إثباتها؟ لا، تطبيق التحريك أولا منذ الجلوس إلى السلام، منذ الجلوس للتشهد، أي من أول ما يقول التحيات لله إلى آخره إلى أن يقول السلام عليكم، من أول، أي كيف لا، هذا أولا. ثانيا، التحريك ليس يمين ويسار، هذا انحراف عن القبلة، وفي الأحاديث الصحيحة أنه كان يشير بإصبعه إلى القبلة، القبلة هكذا فما يعمل هكذا، إنما يوجه هكذا. فإذا التحريك يكون خفضا ورفعا قليلا، وعاني قليلا يعني ما يكون هكذا كما يفعل البعض، هذا خفض ورفع لم يرد، وإنما ورد حديث وائل بن حجر قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركها يدعو بها. فإذا التحريك هكذا وليس هكذا، ملازم للجلوس من أول الجلوس إلى السلام، هذا يقتضيها الحديث. أي نعم، حديث وائل بن حجر هذا في مسند أحمد وغيره من كتب السنة وبالسند الصحيح والحمد لله. فيها أجر يا شيخنا الحركات هذه، فيها أجر؟ كل حركة 10 حسنات، لأنه أقل عمل في الإسلام طاعة لله واتباع لرسول الله 10 حسنات، كما قال في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل لملائكته إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإذا عملها فاكتبوها له 10 حسنات، إلى 100 حسنة، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. وإذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها شيئا، وإذا عملها فاكتبوها سيئة واحدة. في رواية وإذا لم يعملها فاكتبوها له حسنة، هذا فضل غريب وعجيب من فضل الله على عباده المؤمنين، لكن ليس لكل من هم بفعل سيئة فلم يعملها تكتب له حسنة، إنما تكتب له حسنة بشرط، جاء ذكره في الحديث وإذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرايا. واضح؟ تركها لله أي خوفا من الله، ففي هذه الصورة انقلبت السيئة إلى حسنة. فإذا المسلم صلى وحرك أصبعه اتباعا لرسول الله الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا شك أن له على ذلك حسنات. ولذلك جاء عن الإمام أحمد أنه قال يحركها كثيرا. أنا قرأت كتابك صلاة النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، وجدتها ولكن زيادة من الاستفسار. بارك الله فيك. ورأيت فيها أنه يحركها بشدة. رواية أحمد يحركها إيش لفظه؟ شديدا شديدا. أي نعم. ولكن ليس هكذا، وإنما هكذا. أن يقولون أن يحركها يمينا وشمالا. لا، هذا انحراف عن القبلة. وفي الحديث. لا إله نفي. نفي. لا هذا اجتهاد بالرأي. وهنا في عدة مذاهب. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعض العلماء يقولون كما ذكرنا من الجلوس إلى السلام، بعضهم يقول حينما تقول لا إله ترفع، إلا الله تثبت. بعضهم عن العكس يقول إذا قلت إلا الله ترفع وتظل رافعا إلى آخر الصلاة. هذا كله اجتهاد، فهم خاص لم يرد في السنة، وهم مأجورون على كل حال لأنهم أئمة. لكن حديث وائل واضح جدا، لأنه وصف لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال فلما وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وكفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه وحلق بالإبهام والوسطى ورفع السبابة فرأيته يحركها يدعو بها. والدعاء تعرف يبدأ من عند اللهم صل على محمد إلى آخر الصلاة. شيخ تحريك، ألا يكون يصح أن يكون إلى أعلى أو إلى أسفل أو يمين وشمال يحركها؟ كيف؟ هذا التحريك يعني لا يمنع أن يكون يمين وشمين وشمال. ما قلت لك بارك الله فيك، جاء في كثير من أحاديث أن الرسول وجه أصبعه إلى القبلة، فأنت إذا عملت هكذا أو هكذا انحرفت بها عن القبلة، فهذا ضد السنة. أي نعم. نستاذ. هذا مرحبا.